من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام المرسلة عين فا تسأل عن من حلف حال الغضب هل عليه إثم، وعن قضاء الفوائت، وعن الذبائح بعد الوفاة هل يؤكل منها في العزاء، وأنها أفطرت ولم تقضي إلا بعد 7 سنوات. كمال من الرياض يسأل عن المريض الفقير الذي لا يصوم ولا يستطيع الكفارة، يذكر أنه صلى مع إمام يصلي العشاء صلاة المغرب وصلى مع إمام يصلي الشفع والوتر صلاة العشاء. الأخت هابا تسأل عن الصدقة من مال الأب دون علمه، وعن قريب لها سيء الأخلاق هل تخبر أهله بأفعاله. أبو محمد من جدة يسأل عن حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وعن النفقة الضرورية على الزوجة، وعن الحد الأدنى في تكرار العمرة. أم البراء تذكر أن إحداهن لبست لبس الرجال من باب تكثير العدد أثناء السفر حتى لا يتعرضون للصوص. تسأل عن البغض والحقد بين المسلمين، وكيف يكفر المغتاب عن الذين اغتابهم. عبد الله الموزان من الرياض يسأل عن أو يطلب نصيحة حول المصافحة بين الإخوة وإفشاء السلام، وعن مسألة رضاعة من امرأتين لزوج واحد، وعن ظاهرة الذهاب إلى الكوافرات. قزران محمد من الجزائر يسأل عن الطريقة المثلى لتعلم العقيدة. هذه جملة أسئلة هذه الحلقة، وإلى تفصيلها على بركة الله. نأتي على بركة الله إلى تفصيل الأسئلة. هذه رسالة باعثتها المستمعة عين سين، أختنا تقول في بعض الأحيان يحلف الإنسان وهو في حالة غضب على أشياء لا يستطيع تحقيقها، ما الحكم في ذلك؟ هل عليه كفارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الإنسان إذا حلف أن يفعل شيئا لا يستطيعه ولا يقدر على فعله ويتعذر، فإن هذا لا يترتب عليه حكم. أما إذا حلف على أمر يشق عليه ثم رأى تركه فإن عليه كفارة يمين، وإذا حلف على أمر ورأى غيره خيرا منه فإن مما ينبغي أن يفعل الخير وأن يكفر عن يمينه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أحسن الله إليكم، إذا فاتتني الصلاة مثلا صلاة العصر هل أصليها مع المغرب أم أصليها مع صلاة العصر في اليوم التالي؟ لا أدري كيف فاتت. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. الانشغال عن صلاة العصر إلى أن تفوت وتغرب الشمس تكون الخسارة على هذا الإنسان كخسارة من يملك مالا وله أهل من أولاد وزوجة وغير ذلك، ثم يأتي عليهم على ذلك كله قضاء الله فيبقى لا شيء معه، لا أهل ولا مال ولا ولد. مصيبة هذا كمصيبة من فاتته صلاة العصر فوات. وأما من تركها متعمدا إلى أن خرج وقتها فإنه قد حبط ما سبق من عمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، الحديث في صحيح البخاري. وأما من فاتته الصلاة فكأنه وتر أهله وماله، فكذلك في الصحيح. أما كيف يفعل؟ من تركها حتى مضى وقتها وندم بعد ذلك التوبة هي التي تكفر، وما مجرد أداءها فلا يكفر. وهذا الذي تركها حتى غربت الشمس إن كان ناسيا لها أو نائما فليصليها حال ما يستذكر أو يستيقظ، وإن كان لا منشغلا عنها فليفكر في خسارته وما أصابه من الذلة والهوان على الله، لأنه لو كان له شأن لكانت الصلاة من أهم أموره، فنسأل الله الهداية للجميع. أحسن الله إليكم، ما حكم الذبائح التي تذبح بعد وفاة الإنسان، أي تذبح في العزاء لمدة 3 أيام، وما حكم الأكل منها جزاكم الله خيرا؟ الأكل منها مباح إذا كانت تذبح للضيوف ونحو ذلك، إلا أنها خلاف السنة. السنة أن أهل الميت لا يضعون بيوت بيت الميت دار ضيافة للوافدين، بل السنة أن يقوم بذلك أصدقاؤهم وأقاربهم ويصنعون لهم الطعام. لكن لو جاءه من الناس وطبخوا لمن حضر إليه من الضيوف فلا حرج في ذلك. تقول: أفطرت امرأة شهر رمضان كاملا بعذر شرعي ومضت عليها أكثر من 7 سنوات وهي لم تقضي هذا الشهر، وعندما همت بالقضاء ترددت، هل تصوم وتزكي في نفس اليوم أم تصوم الشهر كاملا ثم تزكي عنه، وهل تصوم 30 يوما أم 29 يوما؟ إذا كانت تعلم أن الناس صاموا 30 يوما فلتصوم 30 يوما، إن كانت لا تعلم ولا تتيقن فلتصوم 29 يوما. طيب. وأما الكفارة فتطعم مقدار أيام الصيام، إن أطعمت 30 مسكينا دفعة واحدة كفى، وإن فرقت ذلك في كل يوم تطعم مسكين فلا حرج. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المستمع كمال الرفاعي، يقول: توفي أحد الأشخاص عن عمر يناهز 85 عاما، وقبل 20 عاما من وفاته لم يكن يعمل أي عمل، أي ليس له قوت اليوم إلا من المحسنين وأهل الخير، وعمل أبنائه يسد ضروريات المنزل، وكان مريضا مرضا ميؤوس من شفائه مرض باطني، وكان يفطر رمضان في 20 سنة الأخيرة من عمره، وكان غير قادر على دفع الكفارة بدلا عن الصيام، فماذا يفعل؟ والآن حال أبنائه لا بأس بها، هل يمكنهم أن يكفروا عنه ولو بالتقسيط، أو بماذا تنصحونهم جزاكم الله خيرا؟ إن كان فطره بسبب المرض المانع له المستمر معه فلا شيء عليه في ذلك، لا كفارة ولا قضاء. وإن كان يقدر أن يصوم وإنما يشق عليه الصيام فقط، وأولاده يقدرون أن يكفروا ويطعموا مسكين عن كل يوم فليفعل. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها مستمع لم يذكر اسما ولا رمزا، يقول: رجل سافر وكانت نيته أن يجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، عندما حان وقت العشاء وقف في مسجد يصلي به إمام حاضر، وكان الإمام متم صلاة العشاء فدخل معه بنية المغرب، وكان الرجل يريد أن يجلس عند الثالثة ويسلم ولكنه سهى، فكمل مع الإمام 4 ركعات ولم يتذكر إلا في التشهد الأخير فسلم مع الإمام، ثم قام فصلى العشاء 2 ركعات. سؤالي: ماذا عليه في صلاة المغرب التي صلاها 4 ركعات سهوا؟ أحسن الله إليكم. يعيدها لا تصح، لأنه تذكر أنه صلىها 4 وهو مفرط، كان عليه أن يصلي المغرب 3 ثم يدخل مع الإمام يصلي معه ما أدرك ويقضي ما مضى، لكن ما دامت الأمور مضت فليعيد المغرب الآن، وتكون حكم وحكم من نسي تلك الصلاة فذكرها. يقول: سافرت مرة بعد صلاة المغرب في رمضان، فوصلت إلى مسجد في مدينة مررت عليها وهم يصلون التراويح، فدخلت معهم في الشفع بنية صلاة العشاء قصرا، لكني فوجئت أن الإمام قام للوتر مباشرة دون جلوس بعد الثانية، عندها قمت معه ففكرت في إكمال صلاتي معه 4 ركعات بنية النفل ثم إعادة العشاء، ثم فكرت أيضا في أن أجعلها وترا معهم ثم أصلي العشاء، ولكني تذكرت أن الوتر لا يجوز إلا بعد العشاء، فعملت التالي: أكملت معهم الصلاة وقمت للرابعة واعتبرتها نفلا، ثم قمت بأداء صلاة العشاء بمفردي قصرا، ثم قمت بالشفع والوتر وأكملت سفري، فما صحة عملي؟ أحسن ما فعلت ما اهتديت إليه آخرا. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المستمعة هاء باء، تقول: هل يجوز أن أتصدق صدقة للفقراء من مال والدي دون علمه، بالرغم أنه لن يرفض ويتصدق للآخرين، لكن أريد أن تكون هذه الصدقة مني لأخت فقيرة أو امرأة ضعيفة طلبت ألا أخبر عنها، ووالدي سمح لنا الأخذ من ماله للأغراض الخاصة بالمنزل وأغراضنا الشخصية، أفتوني جزاكم الله خيرا. ما دمت واثقة أن والدك لن يغضب لو علم لأنه من أهل الصدقة وفعلت، فالأجر لأبيك ولك أنت أيضا أجر ما فعلت، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: إن الله لا يدخل بالدرهم الواحد 3 الجنة: رب المال، والمرأة في بيت زوجها، والخادم الذي يناول الصدقة. ثم قال عليه السلام: الحمد لله الذي لم ينس خدمنا، فإن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم، تقول: عندنا شخص في العائلة غير ملتزم من ناحية غض البصر ومخالطة النساء الأجنبيات دون داعي، فهو كثير السفر إلى خارج البلاد ويقوم أثناء سفره بأمور محرمة. وقد تزوج أخيرا من فتاة من بلاد عربية لا تلتزم بالحجاب الشرعي ولا بالأخلاق الإسلامية في اللبس والعادات، تزوجها مدة قصيرة ثم طلقها، هل يجوز أن أصمت وألتزم الصمت لما أعرفه عنه أم أنصح أهله ونصحهم هذا قد يسبب القطيعة بيننا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت استشرت في أمر يتعلق به فالمستشار مؤتمن، عليه أن يذكر ما يعلم باليقين، وإذا كانت أخبارك عن هذا الشخص إنما هي ظنون وحدس وتخمين فلا تقدم على ذكر شيء إلا بيقين. وإذا كان إخبارك لأهله بما تعلمين عنه سوف يسبب له انثناء عن تلك الأعمال وانصرافا عنها وتجنبا للشر فافعلي، وإن كان إنما يسبب شرا وقطيعة وفتنة فلا تخبري. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث عن 70,000 أن صفاتهم لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، سؤالي من فعل هذا جهلا هل يخرج من هؤلاء؟ وإذا فعله علما كالرقية أو الكي ثم ترك هذا الشيء ولم يفعله مرة أخرى هل يكون من ضمن هؤلاء 70؟ هذا السؤال ورد من المستمع أبو محمد من جدة. إذا ترك العلاج بما في ذلك الرقية وأنواع العلاج، ترك ذلك توكلا على الله، ما حمله على هذا إلا أنه متوكل على الله جل وعلا، يعلم أن ما أصابه لا يرده شيء، وما قضاه الله وما وقاه الله إياه لن يجلبه إليه أحد. إذا فعل ذلك وأكمل بقية واجبات الدين فإنه يفوز إن شاء الله بأن يكون من 70,000. أما أن يترك هذه الأمور توكلا على الله ولكنه يخلط في أمور أخرى فهذه على حسابها، إن عفى الله عنها عفى وإن واخذ بها واخذ، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل أخونا ويقول ما هي النفقة الضرورية والنفقة المباحة على الزوجات لرجل معدد؟ مثلا مرضت امرأة من زوجاته ودفع عليها أموالا طائلة لعلاجها، هل يدفع مال للمرأة الأخرى مقابل هذا أم لا؟ لا يلزم ذلك، لا يلزمه إذا عالج هذه ودفع أموالا كثيرة لعلاجها مرويها أن يعطي الصحيحة مثل ذلك المال، ولا يحل لتلك أن تطلب هذا الشيء، بل عليها أن تحمد الله أن الله وقاها شر المرض ولم تصب بما أصيبت به الأخرى، تسأل ربها العافية. أحسن الله إليكم. ما هو الحد الأدنى والحد الأعلى لتكرار العمرة وخاصة لنا نحن أهل جدة؟ لم يحدد سيد البشر صلى الله عليه وسلم مدة زمنية بين كل عمرة وأخرى، وأما العلماء فقد اختلفوا، منهم من يقول بين عمرة كل عمرة وأخرى 40 يوما، ومنهم من يقول ينتظر حتى يحمم الرأس بالنسبة للرجل، إذا حلق انتظر حتى يسود رأسه بعد الحلق، وهذا لا يتم إلا في مدة قد لا تكفي 5 أيام و10، والصحيح أنه لا تحديد من المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك من كان ساكنا في جدة والطائف وأحب كلما نزل إلى مكة ليأتي بعمرة لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم البراء تسأل وتقول كنا 3 نسوة ورجل واحد ونوينا الذهاب للعمرة في رمضان وكنا في المدينة المنورة ونريد السير ليلا، فقامت إحدانا بلبس ثياب رجل حتى نأمن شر الطريق ونوهم بكثرة الرجال في السيارة، هل تكون التي ارتدت ملابس الرجال داخلة في حديث متشبهة بالرجال، علما أن هناك نساء يرتدين ثياب رجال عند ذهاب بهن للبر لنفس السبب حتى يرجعن لبيوتهن؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك، فإن التي تلبس هذه اللبسة لتتشبه بالرجال تكون داخلة في ارتكاب النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من فعلت فعلا ترى أنه يقيها شر أهل الشر ويعين على تخويفهم وتهيبهم فلا محذور في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة أم البراء تقول ما حكم المسلم الذي يحمل في قلبه الحقد والبغض على إخوانه المسلمين وهم من قرابته لأمر دنيوي تافه. لا شك أنه آثم في هذا العمل. ثم إن الحسد من أعمال إبليس والعياذ بالله، فأهل الحسد إنما هو إمامهم في هذا الحسد، ولا يليق بالمسلم إذا تفطن أو فطن أن يستمر على خلق إنما يتخلق به أعداء أهل أعداء أهل الإيمان. إذا كانوا في نعمة فلا يجوز له أن يحسدهم على ما أعطاهم الله، وقد ذم الله اليهود في حسده فقال أن يحسدوا الناس على ما أعطاهم الله فضله. الإنسان إذا رأى عند أخيه نعمة فليسأل ربه من فضله، لا أن يحسد أخاه في هذا العمل. ثم إذا كانوا قرابة ينبغي أن يفرح بسرورهم ويسر لما يرتبطون به من خير، ويأسف ويأسى لما يصيبه من أذى وحزن، فإن المسلم للمسلم كالبنيان، فكيف إذا كانوا قرابة؟ ثم إن الحقد عليهم والحسد لهم من قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم من أسباب قطيعة القاطع، فإن الله يقطع قاطع الرحم. أحسن الله إليكم. تقول أختنا أيضا: كيف يكفر المغتاب عن الذين اغتابهم، لأنه قد يكون التحلل منهم يسبب العداوات؟ مجرد كلمة قد لا تكفي. إذا كان يعرف أنه إن استحلهم ويتيقن أن ذلك يسببه شرا وعداء ومفاسد أعظم مما يريد أن يدفع، اجتهد بالدعاء لهم وحدث من اغتابهم عنده أنه لم يكن مصيبا فيما قال لهم، يدعو لهم من جانب ويخبر الآخرين بأنه ذكرهم بما لا يجوز أن يذكرهم به، ولعل الله أن يعفو. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عبد الله الموزان من الرياض. أخونا له 3 أسئلة. في أولها يقول: صاحب الفضيلة، قرأت هذا الحديث الشريف الصحيح فتوقفت معه كثيرا، وأحببت أن يكون لإخواني المستمعين منه نصيب عن طريقكم. فعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده لا يأخذ بيده إلا لله، فلا يفترقان حتى يغفر لهما. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. لقد جفت القلوب وابتعدت النفوس، والله المستعان. فالواحد يستكثر أن يسلم على أخيه المسلم وهو ينسى هذا الفضل العظيم. حدثونا عن هذا الخلق، رفع الله قدركم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ثم إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم وسلم عليه لا يبتغي بهذا السلام إلا وجه الله، تتحات الخطايا عنه أو عنهما. فالمواد الموادة والتحابب، إذا علمنا أن المتحابين في الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إذا كانت المحبة بينهما مستمرة إلى أن يفترق عن الدنيا. ثم إن من أسباب ذوق حلاوة الإيمان أن يحب المرء الرجل لا يحبه إلا لله، فهذه من علامات من أسباب تذوق طعم الإيمان ومعرفة حلاوته. فإن من أحب في الله وأبغض في الله ووالد في الله وعاد في الله ولم يحب إلا لله جل وعلا، وأحب الله ورسوله أحب من سواهما، استكمل إذا طبق معاني هذه المحبة وأتى بثمراتها: اجتناب المحرمات وأداء الواجبات والتقرب إلى الله بنوافل الطاعات والكف عن المكروهات، إذا فعل ذلك فاز بأن يكون قريبا من أن يحوز كمال الإيمان، نسأل الله العافية والهداية والتوفيق. وإذا اجتهد المرء المسلم لتنمية أواصر المحبة وتقويتها واستلال أسباب الوحشة والنفور وأخذ بأسبابها، فإن إلقاء السلام ومصافحة المسلم لأخيه المسلم إذا لقيه ابتغاء مرضات الله من أعظم أسباب الخير وجلب المحبة. أحسن الله إليكم. يقول لأختي طفل صغير رضع من زوجتي خالها أخي أمها 3 رضعات، ورضع من الزوجة الثانية لنفس الرجل 3 أو 4 رضعات، بمعنى أنه رضع من كل زوجة رضعات غير محرمات. سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل أبناء هذا الرجل زوج المرأتين يعتبرون إخوة لهذا الطفل في المستقبل، أم لا بد أن تكون الرضاعة المحرمة من كل امرأة 5 رضعات فما فوق؟ إذا كان كما تقول رضع 7 هذه المرات أو 6، ووصل في كل واحدة منهن ما يمتصه من ثدي إحداهما إلى جوفه، فإنه يصبح ابنا لخاله من الرضاعة، وأخا لأولاد خاله من بنين وبنات من الرضاع من المرأتين، ولا تصبح واحدة من المرأتين أما له من الرضاع، لأنه لم يرضع منها الرضاعة المحرمة، لكنه يكون أيضا ابنا لزوجها، فتنتشر الحرمة إليها من هذا الجانب، لأنه ما دام ابنا لزوجها من الرضاع فهي زوجة أبيه، فيكون محرما لها من هذا الجانب، لا أنه أخ لها من الرضاع ولد لها من الرضاع. والعلة في هذا أو البيان فيه أنه لو كان ولدها من الرضاع لكانت أمها أما له من الرضاع، وأخواتها خالات له من الرضاع، وعماتها عمات له من الرضاع، وهكذا. لكن لما كان رضاعه من كل واحدة لا ينشر الحرمة وحده، وإنما رضاعه من المرأتين نشر الحرمة، صار بالنسبة لهما ابنا لزوجهما، وبالنسبة لأولادهما صار أخا لأولادهما من الرضاع، لأنه رضع من لبن المرأتين وهو لبن الفحل الرضاع المحرم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول انتشر بين النساء مع الأسف الشديد ظاهرة الذهاب إلى ما يسمى بالكوافيرات. هؤلاء الكوافيرات يقومن بتنظيف وتقشير للبشرة بدعوى الزينة، تقوم كذلك بتنسيق حواجب العينين، وهي تقول للمرأة أنا لا أقوم بالنمس لا تخافي، مجرد تحديد، حيث تقوم بإزالة شعر الحواجب الزائد أو المرتفع، ثم التحديد بخط أسود ليصبح شكل الحواجب كأنه خط مستقيم. أرجو تكرم أصحاب الفضيلة بالتذكير الدائم لمثل هذه الأمور التي غزت مجتمعاتنا المسلمة، جزاكم الله خيرا. أما نتف الحواجب لتبدو مقوسة كخط القلم أو الهلال، فهذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. وأما ما يوجد يوضع من صبغة فأرجو أن الأمر يكون فيها أخف من النمص، لأن النمص حقيقته إزالة الشعر. فإذا قلنا لا حرج في تسويد شعر رموش العينين بالكحل وقد لا تكونان كذلك فهو جائز، فأرجو أنه لا حرج في الحاجبين، إنما النتف للتقويس بذلك هذا هو الذي لا يحل. أحسن الله إليكم. من المستمع قزران محمد الشيخ من الجزائر يقول قرأت كتب التوحيد ما توفر لدي، لكني لم أستطع أن أفهم شيئا، ليس لدي شيخ يقودني ويساعدني على هذا، فبماذا تنصحونني وما هي الكتب المبسطة لفهم التوحيد؟ الكتب المبسطة والتي أنت محتاج إليها إنما هي الكتب التي تعالج توحيد العبادة، لأن توحيد العبادة هو الذي يحتاج إليه عامة الناس. ومن أنفع الكتب لتوحيد العبادة كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه ألفه بالأصل والأساس لعامة أهل نجد في وسط جزيرة العرب، وكان يوما قام بهذه الدعوة كان ذلك الموضع تعج فيه بدع الاعتقاد في التوحيد العملي، وكانوا بعيدين عن الأخطاء في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية يندر من يعتقد أن الخالق غير الله، وتوحيد الأسماء والصفات يندر أن يكون شائعا بين عامة الناس أي التأويل فيه، فإن العامي عندما يسمع وهو السميع البصير لا ينتبه ينصرف ذهنه إلا إلى أن الله سميع بصير. فلما قام الشيخ رحمة الله عليه بالدعوة السلفية، دعوة التي كان عليها صحابة محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، وكان عليها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هو رأى ما عليه أهل بلده من شرك العبادة، من حلف بغير الله والنذر لغير الله والالتجاء إلى بعض الشجر والقبور، قام بدعوة التوحيد وألف كتابا من أنفس الكتب فيما يتعلق بهذا الموضوع، ألا وهو كتاب التوحيد، وسماه بهذا الاسم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فهذا الكتاب من أنفع الكتب لك ولمثلك، وهو مشروح وقام بشرحه بعض أبناء الشيخ، فشرحه ابن ابنه سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، وشرحه عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد أيضا ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الله شرحه، وابن حسن شرحه، وعبد الله وحسن ابن الشيخ رحمة الله على الجميع. فشرح عبد الرحمن وهو الشائع المنتشر في العالم الإسلامي اسمه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، هذا يعينك على فهم هذه الأبواب. وأول كتاب فيه قال كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وساق في هذا الباب حديث معاذ عندما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قال معاذ لا، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم يا رب، قال حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومعنى أن من لا يشرك به شيئا من لا يشرك بالله في عبادته ولا في تشريعه ولا في معصيته، لا يعصيه للهوى. فهذا كتاب من الكتب السهلة الفهم اليسيرة التصور المعالجة لأوضاع الناس، يتحدث عن الشرك في العبادة، يتحدث عن السحر، يتحدث عن الحلف بغير الله، يتحدث عن السؤال لله وأنه لا يسأل بوجه الله إلا جنة، يتحدث في هذه الأمور. وهذا الشروف فنصيحتي لك أنت ومن يستمع أن تحرص على هذا الكتاب، ثم إني أحذرك أن تتأثر بالدعايات الضالة ودعوات المنحرفين في العبادة والعقيدة الذين ينفرون من هذه الدعوة، فثق بأنها منهج السلف الصحيح. بل إن أحد علماء الهند لما اطلع على هذا الكتاب وكان معاديا لدعوة الشيخ بالسماع لا بالخبرة، فلما اطلع على هذا الكتاب ولم يعرف مؤلفه قال هذا نفس البخاري. فنصيحتي لك أيها السائل ونصيحتي لكل مستمع لا يعرف هذا الكتاب أن يحرص على اقتناءه وأن يتأمله ويتدبره، ففيه حديث دخول الجنة بغير حساب لأولئك الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.